كقرص الشمس فوق سحابي متوهجون بضيائه الخلابي. لمن بالقدر يملأ القلب بالسعادة ويملأ القلب بالرضا ويملأ القلب بالطمأنينة، أخ من إخواننا القضاة بقول له يا فلان بأغرب قضية عرضت عليك إيه؟ القضية قتل. بقول والقاتل اللي قبض عليه خلاص الأدلة اللي قدمت إلى هيئة المحكمة بتقول إن الرجل هو القاتل، وعقدت المحكمة للنطق بالإعدام. بيقول وأنا رئيس الجلسة دي وعمال أقرأ الدباجة وعشان أقول وقد حكمت المحكمة بإعدام المتهم بعد ما وقع المفتي على الأوراق بالإعدام، يقول ولقيتني بقول وقد حكمت المحكمة ببراءة المتهم. قول وصرخت المحكمة والكلمة خرجت ما قدرتش أردها، وضعت رأسي بين يدي وتركت كرسي وعدت إلى مكتبي وخلاص انفلتت مني ما عدتش عارف وبكيت. وقال له زملاؤه من القضاة يا فلان بيه نحن نعرف صدقك ونعرف صلاتك وإيمانك، والله العظيم القضية دي فيها حاجة وعاوزين نعيد دراسة القضية دي بطريقتنا الخاصة. يقسم لي بالله لي أنا شخصيا والله من لسانه لأذني في مدينة المنصورة، يقول لي والله يا شيخ محمد قبل 15 يوم وصلنا للقاتل الحقيقي واعترف أمام الأجهزة الأمنية بالقتل وصورت الجريمة. يقول وكان الله جل وعلا هو الذي برأ الرجل الأول قبل أن تبرئه ساحة المحكمة. موضوع كبير، موضوع جليل، الإيمان بالقدر خيره وشره، تشعر بالسعادة خلاص ما قدره الله عليك من الخير والشر من وجهة نظرك أنت، وإلا فالشر ليس إليه جل جلاله. تؤمن به وتعلم يقينا أن ما قدره الله لك وما اختاره الله لك والله العظيم هو السعادة، هو السعادة، هو السعادة في الدنيا والآخرة. بس أنت حضرتك لا ترى ما وراء الجدران ولا ترى ما وراء الحجب، الله يسمع ويرى، يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون. واعلم بأن اختيار الله لك هو أعظم وأفضل وأجل وأكرم اختيار، لأن الله حكيم، فعطاؤه لحكمة ومنعه لحكمة وابتلاؤه لحكمة، وإن غابت عنك الحكمة فهي لا تغيب عن الحكيم العليم الخبير سبحانه وتعالى. أيها المبتلى أخاطبك الآن وربما تتابعني بعيون دامعة، نعم ربما تتابعني الآن وأنت في سرير مرضك أو أنت في كرسي في بيتك يملأ الهم فؤادك ويحطم الحزن كبدك. أخاطبك بهذه البشرة النبوية الكريمة، أي الناس أشد بلاء يا رسول الله؟ قال الأنبياء، الأنبياء ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة أي قوة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. وما يبرح البلاء بالعبد، يعني يظل البلاء بالعبد، يظل البلاء من مرض أو هم أو نصب أو وصب أو تعب أو ألم نفسي إلى غير ذلك، وما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. الله الله الله الله، إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، النبي بيقول كده، والحديث رواه الإمام الترمذي بسند حسن، إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا. اللهم ارزقنا الرضا، اللهم اجعلنا من أهل الرضا، اللهم ارزقنا الرضا بعد الصبر يا أرحم الراحمين. جيل كقرص الشمس فوق سحابي متوهجون